نستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دخل لسع له بدي اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فواصل في شرح الرساله في باب صفه الصلاه والعمل فيها، وكان اخر ما ذكرناه هو صفه السجود والجلسه بين السجدتين وكيف يقوم من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية. قال ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك، يعني سبق أن ذكرنا ما تقرأ في الأولى الفاتحة وما تيسر من القرآن، وذكرنا ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من النظائر. قال رحمه الله تعالى: وتفعل مثل ذلك سواء، أي ما فعلت في الركعة الأولى تفعله أيضا في الركعة الثانية، غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة. قوله وتفعل مثل ذلك سواء، كل ما سبق في الركعة الأولى يفعل في الركعة الثانية، من استقامة، من قيام وطمأنينة فيه، وقراءة الفاتحة وسورة ما تيسر من القرآن، وركوع واطمئنان فيه وذكر فيه ورفع منه واطمئنان، ثم سجود ثم قيام ثم سجود. نعم. غير أنك تقنت بعد الركوع، إذن الكلام على صلاة الصبح، الكلام في صلاة الصبح لا في غيرها. غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة. وهذا مشهور مذهب مالك، استحباب أو الاتيان بالقنوت. ومشهور المذهب أن القنوت فضيلة، لأن السنة عند الإمام مالك أو عند المالكية أو على حسب أصول مالك هي مراتب، وسبق أن ذكرناها في أول شرحنا لمقدمة الرسالة. فعندنا السنة المؤكدة هي الراتبة، وهي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وواظب عليها وحث عليها ورغب فيها، فهي السنة المؤكدة والراتبة. وعندنا مطلق السنة هو المستحب والمندوب، وهذا ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لا في جماعة. وعندنا الرغيبة والفضيلة، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثوابه أو فعله لا على سبيل السنة. ثم يأتي المرتبة الأخيرة وهي مطلق النافلة والتطوع. هذا تفريق درج عليه المالكية وذهب إلى نحوه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، إن كان الأصل والصواب هو أن هذا الألفاظ قريبة من بعضها البعض كما أشار إلى ذلك بعض العلماء. فالقنوت فضيلة في مشهور مذهب مالك، وقيل هو مستحب، ويستحب هو فضيلة، لكن وقته المستحب أن يكون قبل الركوع في الركعة الثانية من صلاة الصبح، وليس له موضع آخر عند مالك. وروي استحبابه أو كونه فضيلة أيضا في النصف الثاني من رمضان، القنوت هذا مشروعيته في صلاة الصبح ومذهب مالك، وذهب إليه أيضا بعض الشافعية وبعض الحنفية أيضا، وهو في رواية أيضا لمذهب الحنابلة، وهو محل خلاف ولم يره بعض العلماء. ومشروعيته دليله فيه حديث أنس رواه الترمذي وفيه أنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت صلاة الفجر قط حتى مات. والحديث لا يصح، ضعيف. استدل أيضا بكلام الإمام مالك، وأنه وجد عليه العمل، يعني عمل أهل المدينة، ونقل عن بعض الصحابة. واستدل له أيضا ببعض الأحاديث العامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلاة، وفي بعض الأحاديث أفضل الصلاة طول القنوت. والجواب أن لفظ القنوت له معان كثيرة. يأتي القنوت بمعنى القيام، قوموا لله قانتين. ويأتي القنوت بمعنى الدعاء، كما قال الحديث الصحيح: قانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، على رعل وذكوان. ويأتي القنوت بمعنى طول القراءة، هذه معاني القنوت. فبعض الأحاديث التي فيها ذكر القنوت هو بمعنى طول القيام والقراءة، وهذه الأحاديث أو وثمة أحاديث أخرى صريحة في أن القنوت هو الدعاء، ولكن هذه على أقسام. أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على فلان وفلان، وعلى القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، وعلى الكفار ونحو ذلك. هذا من قبيل قنوت النازلة، وإذا نزل بالمسلمين نازلة ومصيبة وضرب ألم بالمسلمين جميعهم أو في بعض بلدانهم، شرع لهم أن يأتوا بدعاء القنوت. وهذا الدعاء غير محصور بصلاة معينة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في كل الصلوات، قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. وهذا القنوت يكون بعد الرفع من الركوع. بعد ماذا؟ الرفع من الركوع. وعندنا القسم الثاني من القنوت هو قنوت الوتر، وهذا قنوت النازل محل اتفاق بين أهل العلم، وهو في قول جمهور العلماء. وعندنا قنوت الوتر، وذهب إليه بعض أهل العلم، وليس له أو ولم يأخذ به المالكية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن أو الحسين بن علي أن يقول في قنوت الوتر قبل أن يركب: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من هديت، تباركت ربنا وتعاليت، كما جاء في الحديث الصحيح. وجاء في آثار عن الصحابة كعمر رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا يقنتون في النصف الثاني من رمضان، يدعون على الكفار فيلعنون الكفرة والمشركين، ويدعون بالنصر للمسلمين، ويختمون ذلك بقولهم: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نحفظ، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. وهذا لكونه في صلاة الوتر يشرع أن يكون قبل الركوع، ولأنه فيه شبه بالنازلة يشرع أن يكون بعد الركوع، فيصح هذا ويصح هذا. أما القنوت الذي جاء في صلاة الصبح فالحديث به ضعيف ولا يصح، الحديث به ضعيف ولا يصح. وعند مالك يشرع ويؤتى به سرا، وعند غيره يشرع وهو يكون بعد الرفع من الركوع، ليس قبل الركوع كما هو عند مالك وفي رواية بعد الرفع أيضا، لكن يجهر به وهو عند الشافعية في المذهب أيضا. وعليه فهذا هو الصواب فيما يظهر الله تعالى أعلم. والقنود يعني الدعاء، لفظ الدعاء ما هو؟ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفر. نخلع أي نذل، غاية الذل والخضوع بين يدي الله عز وجل لجلاله ولعظمته. ونخلع ونترك من يكفر، من الخلع يعني تخلى من الشيء. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. الحفد بمعنى الإسراء إليه سبحانه وتعالى في الطاعة والعمل. نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق، أي لاحق لا محال. هذا جاء ذكر هذا اللفظ في المدونة، ورواه عبد الرزاق مصنفه وابن أبي شيبة والبيهقي في سننه. قال ثم تبع في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف وقد سبق بيانه. هذا اللفظ ذكر بعض العلماء أنه من القرآن الذي نسخ لفظه، ويسمونها سورة الحفد، وقيل أنها نسخ لفظها كما ذكر بعض العلماء وبعض الأئمة في كتب الأصول. والحاصل أن القنوت هذا لم يرد ما يدل عليه في حديث صحيح، وما استدل به فهو مخالف لما ثبت في السنة، وبعض الأحاديث لا تقوى على الدلالة على ذلك، لأن لفظ القنوت فيها يكون بمعنى القيام أو القراءة وطول ذلك، أو أن المراد بالقنوت هو قنوت النازلة أو قنوت الوتر أو النصف الثاني من رمضان، وهذا غير قنوت صلاة الصبح. فهذا الأقرب في هذه المسألة. طيب، لو أنك صليت خلف من يقرأ بالقنوت ماذا تفعل؟ عند المالكية يأتون به سرا قبل الركوع، عند الشافعية يأتون به بعد الركوع وجهرا ويرفعون أيديهم. فإذا جاء به قبل الركوع سرا ما الذي يفعل؟ نقول أن هذا الذكر وهذا الدعاء في هذا الوقت قبل الركوع غير مشروع، ولم يأتي دليل يدل عليه. والصلاة أمورها توقيفية، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، الأقرب للصواب أنه فيما هو من الأمور الظاهرة التي هي أركان وثبت فيها الدليل. ففي مثل هذا ماذا يفعل؟ الأولى والله أعلم أن يقرأ الفاتحة، أن يقرأ الفاتحة في مثل هذه الحال. لما؟ لأن الصلاة لا تخلو من ذكر، وإذا كان الذي أمك يعتقد ثبوت هذا ويأتي به سردا وأنت لا تعتقد ثبوته، وهو زمن يسير هو يأتي فيه بذكر، فأنت تغتنمه لتقرأ الفاتحة. والقيام تكون فيه القراءة، وبعض أهل العلم يقول تتبعه وتأتي بالدعاء، لكن الأول أقرب والله تعالى أعلم. قال فإذا جلست بين السجدتين ناصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وثنيت اليسرى وأفضيت بأنديتك إلى الأرض ولا تقعد على رجلك اليسرى فوإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع ثم تتشهد. طيب انتبه. قال فإذا جلست بين السجدتين، ايش معنى بين السجدتين؟ بين السجدة الأولى والثانية، بين الركعة، بين يعني في التشهد، لأن الجلسة بين السجدتين بين السجدة الأولى والثانية سبقت. قال وترفع يديك ثم قال ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين تثنيها وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض ولم يقل تفضي بإليتك أي المقعدة دبر الإنسان، لم يقل تفضي به إلى الأرض. فهذه الجلسة بين السجدة الأولى والثانية. وأما الجلسة للتشهد فهي هذه، فهو لا يقصد بين السجدتين أي بين السجدة الأولى والثانية، المقصود جلسة التشهد الأول، يعني بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين أو ركعتين الأوليين والركعة الأخيرة. كيف تجلس؟ قال فإذا جلست بين السجدتين نصبت رجلك اليمنى، تجعل بطون الأصابع إلى القبلة وبطون الأصابع إلى الأرض، يعني تصير الأصابع قبلة، وتثني اليسرى، إذا جلست هكذا اليسرى تثنيها، وأفضيت بأليتك إلى الأرض أي المقعدة، مقعدة يجلس بها ويضعها على الأرض، المقصود المقعدة اليسرى، يعني اليمنى يكون شيء منها على الرجل. ولا تقعد على رجلك اليسرى، اليسرى مثل لا يعني ما تسويش اليسرى هكذا تقعد عليها، لا هذا بين السجدتين هو يقول. وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب إبهامها، يعني اليمنى هكذا، إن شئت وضعتها هكذا على هيئة اليسرى تقريبا تخرجها، يعني هذه الرجل هذه الأصابع تفعل هكذا، وإن شئت وضعتها هكذا أي اليمنى فواسع ثم ماذا؟ ثم تتشهد. ثم ماذا؟ تتشهد. هذا هو الذي ذكره المؤلف هنا. والصواب أن الجلسة بين السجدتين هي نفسها الجلسة في التشهد الأول، وهو ما يسمى بالافتراش، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، يعني وينصب اليمنى، وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، ويستقبل ماذا؟ بأصابعها القبلة. فهذه هي الجلسة الصحيحة في هذا الموضع، وهو ماذا؟ التشهد الأول. هذا هو الذي ثبت في التشهد. ماذا؟ في التشهد الأول. وأما ما نقله المؤلف فهو مذهب مالك. ما نقله المؤلف هنا هو ماذا؟ هو مذهب مالك. فعند المالكية الجلسة هي هذه، أن يفضي بإليته إلى الأرض ويفترش اليسرى ويجعل اليمنى ناصبا لها أو يفرشها على هيئة اليسرى أيضا. والصواب هو أنه يجلس في التشهد الأول كما يجلس ماذا؟ كما يجلس في الجلسة بين السجدتين، كما في الجلسة ماذا؟ بين السجدتين، كما قال في الحديث قال وكان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية فإذا كانت الصلاة ركعتين للصبح جلس مفترشا، رواه النسائي بسند صحيح، كما يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول كما هو عند البخاري وأبي داود، أي من الركعة من الصلاة الثلاثية والرباعية. وأمر به المسيء صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا جلست وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. ثم ماذا؟ تشهد. هذه ماذا؟ الصحيح في الجلوس عند التشهد الأول. وهذا الجلوس عند المالكية والشافعية والحنفية سنة، والصواب أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأمر به صلاته، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: صلوا ماذا؟ كما رأيتموني أصلي. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يفرش اليسرى وينصب اليمنى، ومثله أيضا جاء من حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه بين فخذه وساقه. وجاء من حديث ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه أنه قال: سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. وجاء أيضا في حديث أبي حميد الساعدي وغير هؤلاء رضي الله تعالى عن الجميع. قال: والتشهد: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإن سلمت بعد ذلك أجزأك هذا. هذا التشهد الأول. وهنا ذكر صيغة من صيغ التشهد، وصيغ التشهد كثيرة، جاءت من حديث ابن مسعود وعمر وعائشة وابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، كلها ثابتة. منها ما هو صريح في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو حكاية عن الصحابي من قوله، ولكن هو بتوقيف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي ما قالها من نفسه، وإنما قالها بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: والتشهد أن تقول، يعني لفظه التحيات لله، التحيات لله. وأعلق على هذه اللفظة: التحيات خاصة بالله عز وجل. وبعض الناس يقول: تحياتنا لك، تقول له تحيتنا لك، أو لك تحية، التحية. أما التحيات بلفظ الجمع فهذه خاصة بالله عز وجل. هذا من أخطاء ومن الألفاظ التي يخطأ فيها كثير من الناس، من الأخطاء اللفظية أن تجمع لفظ التحية وتجعله لغير الله تبارك وتعالى، وما سمع إلا لله. فأنت تقول التحيات لله، كيف تقول تحياتنا لك يا فلان؟ هذا خطأ، فينبغي التنبه له. طيب، نتم الدرس القادم إن شاء الله. تفضل.